احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. احبتي في الله اينما كنتم احييكم بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نحن نبدأ اليوم بمشيئة الرحمن هذه الايام الفضيلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيدها على الامة الاسلامية بالخير واليوم والبركات، وان يحول حال هذه الامة الى افضل حال، وان يردها الى دينها ردا جميلا حسنا، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ان ربي على ما يشاء قدير. وبعد، سوف اسعد بكم على مدار هذا الشهر الكريم كل يوم في هذا الموعد في حلقات عن عجائب القلوب. والانسان عبارة عن قبضة من تراب الارض ونفخة من روح الله عز وجل، وكلما اشرقت واضاءت هذه النفخة داخل الانسان قلت يعني عتمة الاهاب الترابي الذي يجعل الانسان بعيدا عن رب العباد سبحانه وتعالى. وكلما اضاءت هذه النفخة كلما يعني اشرقت في قلبه انوار رب العباد سبحانه وتعالى من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يترقى هذا القلب الى مدارك او مدارج الخير نحو رب العباد سبحانه وتعالى. والانسان يعني يعلم ان القلب انما سمي قلبا لتقلبه. ونحن في هذه الايام وهذا المعلم، انت يعني عزيزي واخي الكريم المشاهد وابنتنا المشاهدة، ان نحن على مشارف هذا الشهر الكريم كأنما العبد يسافر عبر الزمان والمكان وهو في مكانه. فقضية السفر قد تقتضي ان يرحل الانسان بجسده، وقضية السفر الى رب العباد ففروا الى الله، وقال اني مهاجر الى ربي، ان يهجر الانسان ما كان قبل رمضان ليدخل في هذه الايام الكريمة في هجرة داخلية قلبية يلج يعني الى او يقف على باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب، لان المسافة بين السماء والارض هي دعوة مستجابة. القلب سمي قلبا لتقلبه، لحظة من انشراح الصدر، لحظة من انقباض الصدر، لحظة من الاقبال، لحظة من الادبار. ان للقلوب اقبالا وادبارا، ان للقلوب اقبالا وادبارا، فان اقبلت فتنفلوا وان ادبرت فادوا الفريضة. يعني هذا هو يعني هاتان حالتان للقلب. القلب اما له حالة اقبال على الله او حالة ادبار، فان اقبلت فتنفلوا. هذه ايام طيبة تساعد البيئة العامة والجو العام والروحانيات رمضان وهذه الايام الطيبة وقضية الجوع وقضية العطش وقضية قيام الليل، كل هذه تساعد على اقبال القلب. فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحفزنا ويشجعنا ان القلب اذا اقبل ما عليه الا ان يكثر من رصيد الخيرات، واذا ادبر يعني توقف وشعر بشيء من القسوة او القساوة او شيء من ذلك، عندئذ عليه باداء الفريضة، وهذا هو الحد الادنى الذي يفصل المسلم عن غير المسلم. لكن لنا في هذه المقدمة بين برنامج عجائب القلوب كلمات يجب ان تقال. انت اليوم في اول يوم في رمضان، انا ادعوك وادعو كل المشاهدين والمشاهدات الى ان يزن المسلم والمسلمة نفسه او نفسها على الميزان. فان كان في بداية رمضان مثلا يعني 70 كيلو جرام، وجب في اخر رمضان ان يكون 67 او 65، لكن ان يكون في اول رمضان 70 واخر رمضان 90 هذه كارثة. يعني ما يبقى اذا الصيام ما حقق الهدف منه، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، لا يعقل باي حال من الاحوال ان نستهلك في شهر رمضان اطعمة واغذية تفوق يعني سنة كاملة مما يؤكل ويشرب على مدار العام كله. يعني وهذه كارثة، واحصاءات خطيرة تقول ان بعض الشعوب العربية والاسلامية تستهلك في رمضان 17 شهرا من غير رمضان. هذه مصيبة، فانا لا ادري اين الصيام. الامر الثالث، نحن في غير رمضان نأكل وجبات ثلاث، في رمضان وجبة ونصف. يعني السحور هذا بركة. ليس الناس تظن ان السحور هذا عبارة عن مادة للتخزين او وسيلة للتخزين حتى يستطيع الانسان ان يسافر عبر اليوم في في في, في رحلة الحياة، انه يعني يكون عنده خزائن من او يعني ارصدة من الاطعمة والاغذية داخل معدته. اي طعام في المعدة سوف يهضم بعد ساعتين، فلا تظن ان هذا مخزن. تسحروا فان في السحور بركة. يعني مش مأدوبة سحور وأطعمة كثيرة ثم ننام على كده. لا لا، ليس هذا هو الهدف من دخولنا هذا الشهر الكريم. لأن المسلم يجب أن يلاحظ أن وجبة ونصف يعني أن الإنسان سبحان الله في الإفطار أو في السحور أو في أي نوع من الأطعمة يأكل بحيث ينتهي عن الطعام وهو له رغبة فيه. وكان من فقه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفطر على بضع تمرات مثلث السكريات ثم حسوات من ماء ثم يقوم ليصلي. عندئذ تبدأ المعدة في التنبيه على، يعني سامحوني في اللفظ، على الشر الذي سوف يحاق بها بعد قليل. يعني الانسان المسلم من الواجب يتقي الله سبحانه وتعالى في معدته وفي هذا الشهر الكريم، فلا يأكل في هذا الشهر أضعاف ما كان يأكل في الشهور السابقة. هاتان ملاحظتان سريعتان في مقدمة عجائب القلوب، ولنا إن شاء الله رب العالمين في كل يوم لقاء في مثل هذا الموعد بإذن الله نتحدث عما في القلوب من عجائب. فاللهم قلب قلوبنا على طاعتك وإلى طاعتك يا رب العالمين، وتقبل منا إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.